سورة العنكبوت آية 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. اعبدوا الله، فخم اللام. اعبدوا الله مش اعبدوا الله، لا اعبدوا الله. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. نعم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم. هنا ثم النصف الرابع آية 15 في العهد المدني. فالدليل. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إليه ترجعون قراءة يعقوب. يعقوب يقراها بفتح الكاف ترجعون الى الله. وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم وما على الرسول الا البلاغ المبين. نعم. اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير. اولم تروا كيف يبدئ. أولم تروا قراءة الكوفيون ما عدا حفص. أما حفص وباقي القراء يقولوها بالياء أولم يروا، يعني شعبة والأصحاب يقولوا أولم تروا. يلا يجي. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ. يبقى علم الحفريات والجيولوجيا والحاجات دي كلها اللي بيبحثوا على كيفية بدء الخلق ده أمر شرعي المفروض المسلمين يقوموا به. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. يبقى دي العلوم كلها علوم قرآنية حث القرآن عليها أنها تدلك على الله. يلا دي. فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. النشأة قراءة المكي وأبو عمرو وباقي القراء النشأة. يلا. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. نعم. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. نعم. لأنه ليس معه أحد حتى يكون لنا ولي دون. ليس مع الله أحد، لا يوجد إلا الله وكل ما سواه موجود به سبحانه وتعالى. فمن فقد الله فقد كل شيء ومن وجد الله وجد كل شيء. يلا. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. مد شوي. وأولئك. وأولئك لهم عذاب أليم. نعم. فما كان جواب قومه ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم ببعض ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. نعم، مودة بينكم. قراءه حفص وحمزه وراح يقولوا مودك بينكم. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في يعني تود غير الله وتحب غير الله ظنا منك ان هناك من ينفع من دون الله، وهذا لا يليق. نفس معنى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، نفس معنى هذه الآية في سورة البقرة. والذين آمنوا أشد حبا لله، فالمودة لا تكون إلا لله وبالله وفي الله، لأنه منه كل شيء وإليه يعود كل شيء ويرجع كل شيء. فهم اتخذوا الأنداد يودونهم، يظنون أن مودتهم لهذه الأنداد التي عبدوها من دون الله تنفعهم عند الله أو تنفعهم في دنياهم، تقضي حوائجهم أو تدفع عنهم ما يضرهم. وقال إنما اتخذتم من دون الله، اللي يقول اتخذتم هكذا المكي وحفص ورويس، باقي القراء بالإدغام اتخذتم، إنما اتخذتم من دون الله. مودة بينكم، مودة بينكم حفص وحمزة ورويس. ابن كثير وابو عمرو والكسائي والرويس يقول مودة بينكم، مودة بينكم. وباقي القراء يقولوا مودة بينكم، مودة بينكم، مودة، مودة بالتنوين، مودة بينكم بفتح النون في بينكم، بينكم مودة بينكم، يبقى فيها ثلاث قراءات. مودة بينكم، مودة بينكم، مودة بينكم. يلا يعني تجعلون علاقتكم بالأوثان سببا للمودة بينكم، فتود من اتخذ الأصنام من دون الله وتكره من ترك عبادتها، فيجعلوها سببا للولاء وللنصرة وللمحبة. والمفروض أن يكون السبب في ذلك كله هو الله سبحانه وتعالى. يلا يجي. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. نعم، يعني كل الحجج البينات دي اللي قالها سيدنا ابراهيم، شوف قد ايه امن له لوط ابن اخوه ابن اخيه، كان سيدنا ابراهيم عمه، فامن له لوط بس. يلا يجي. ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، النبوة قراءة نافع، ونافع عندنا قالون يمد أربعة وورش يمد ستة. يلا ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الفاحشة، بقراءة المدنيين وابن كثير وابن عامر وحفص ويعقوب. إنكم، باقي القراء يقولوا أئنكم، أئنكم. كويس. يلا أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. نعم، الآية دي آيتين في العد المدني. وبالتالي بعد الآية دي هتلاقي الايه العد الآيات يتفق مع الايه المدني والمدني. يعني أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، دي آية بآية 28، وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. تبقى دي آية 29 في العدين بقى، اتفق العدين هنا. يلا يا سيدي. قال ربي انصرني على القوم المفسدين. نعم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. نعم. ولما جاءت رسلنا بتسكين السين هكذا، رسلنا قراءة أبو عمرو البصري. ولما جاءت رسلنا إبراهام بالبشرى، إبراهام قراءة هشام عن ابن عامر الشامي. يلا يا سيدي. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت. لننجينه وأهله، لننجينه وأهله قراءة الأصحاب ويعقوب، باقي القراء لننجينه. يلا يا سيدي. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا، برضو أبو جعفر أبو عمرو هنا هيقول رسلنا بقى زي الموضع اللي فات. لوطا سيئ بهم، في القراءة الثانية بالإشمام سيئ بهم، سيئ بهم الإشمام إزاي تضم شفايفك وتنطق كسر، سيئ بهم. اللي بيقول بغير إيه بالإشمام المدنيان وابن عامر والكسائي يقولوا سيئ بهم، زي الكسائي يقول لك وقيلة وقيلة من أول القرآن لا وقيلة يقولها، إنما دي سيئ بهم. يلا يا سيدي. وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك. القراءة الأولانية منجوك والثانية منجوك. منجوك يقرأها المدنيان وأبو عمرو وابن عامر وحفص. منجوك يقرأها المدنيان وأبو عمرو وابن عامر وحفص. منجوك. باقي القراء منجوك. يلا يا سيدي. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. بما باء التعليل، يعني لأجل أن كانوا أو بسبب، يسموها باء السببية، بسبب ما كانوا يكسبون. إنا منزلون على أهل هذه القرية قراءة ابن عامر الشامي. إنا منزلون على أهل هذه القرية، بقى القراء منزلون. تفضل يا سيدي. ولقد تركنا، الدال ما تتنطقش خالص، قف ت. ولقد تركنا، قف ت. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. نعم. هنا ثاء ثم النصف الربع. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.